شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. فيقول عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. هنا أبغض أفعل تفضيل بمعنى المفعول، أي أنها مبغوض عند الله تعالى. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس أفعل تفضيل بمعنى المفعول، أي أن هذا مبغوض عند الله تعالى، كل واحد من هؤلاء الثلاثة. وفي هذا النص إثبات البغض لله جل جلاله، وأنه على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، إثبات البغض كصفة. وهنا قد يقول قائل: هؤلاء الثلاثة هل ما فعلوه هو كفر؟ الجواب لا. فهل هؤلاء هم عند الله أبغض من الكفار؟ الجواب لا. واضح أن هؤلاء الثلاثة وما فعلوه ليس هو كفر. فهل معنى ذلك أن فعلهم وصل من القبح حتى يكون عند الله أبغض من الكفار؟ الجواب لا. فإنه ليس بعد الكفر ذنب، فهو والله جل جلاله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما المقصود بأبغض الناس؟ المقصود أبغض أهل الذنوب من المسلمين، أبغض أهل الذنوب من المسلمين هؤلاء الثلاثة. فمن هؤلاء الذين إذا ذكر المذنبون كانوا هؤلاء والعياذ بالله في مقدمتهم؟ والتقدم هنا بالنسبة للذنوب مذمة وليست ممدحة، بينما التقدم في أهل الطاعات ممدحة وافتخار، أما التقدم في أهل الذنوب فهو مذمة. فمن هؤلاء الذين تقدموا أهل الذنوب حتى أنهم كانوا أبغض المذنبين عند الله من المسلمين؟ فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وإذا بأولهم في هذا الخبر ملحد في الحرم. أول هؤلاء الثلاثة من؟ ملحد في الحرم. الإلحاد، ما المقصود بالإلحاد هنا؟ ملحد والحرم، الكلمة الأولى الإلحاد والكلمة الثانية الحرم، فما المراد بالإلحاد؟ الإلحاد في اللغة بمعنى الميل. الإلحاد في اللغة أصله الميل، ولذلك في القبور عندنا لحد وشق. وما الفرق بين اللحد والشق؟ فإن الشق الحفرة في باطن الأرض على استقامة، هذا شق. وأما اللحد فهو الميل عن مسامتة الحفر بالاستقامة إلى اتجاه القبلة، فهو ميل. بعد أن يحفر حافر القبر باستقامة في باطن الأرض فإنه يتجه بالحفر باتجاه القبلة، أي يخالف سمت الحفر في النزول، فلذلك سمي لحداً، لأنه مال عن مسامتة الحفر المستقيم في الأرض. فإذا هذا اللحد سمي لحد. ولحد في الدين وألحد في الدين أي مال وعدل، مال عن الدين وعدل. وألحد الرجل يقال بمعنى ظلم في الحرم. والإلحاد في الشرع بمعنى الميل عن دين الله الذي شرعه الله إلى عمل غير صالح، فهو ينتقل من عمل صالح مائلا عنه إلى عمل غير صالح، هذا الإلحاد. والأصل في إطلاق الإلحاد على من ارتكب عملا يخرج صاحبه من الدين. الأصل في إطلاق الإلحاد في المصطلح الشرعي، فالملحد الأصل أنه من ارتكب أمرا مال به عن الدين فأخرجه عنه، فهل المقصود هنا الملحد في الحرم هو الذي ارتكب ما هو كفر؟ الجواب لأننا قلنا أن هؤلاء الثلاثة من المذنبين من المسلمين، إذن المقصود هنا الميل عن الحق وعن الطاعة بارتكاب المعصية، فكيف يسمى المائل بالمعصية ملحدا مع أن العرف يطلق الإلحاد على الكفر؟ إذا قلنا أن الآن هذا الأول هو من المذنبين من المسلمين، وأن إطلاق الإلحاد في العرف يطلق على من فعل أمرا هو كفر، فكيف يقال لمرتكب المعصية بأنه ملحد؟ يقول العلماء إجابة على ذلك أنه يطلق عليه ذلك إما لعظم المكان أو لعظيم الأثر، إما لعظمة المكان وإما لعظيم أثر ذلك الذنب. وهنا المقصود ماذا؟ لتعظيم المكان وهو البلد الحرام، فجعلت معصية الإنسان إلحادا وسميت إلحادا حتى يكون المؤمن، لأن أكثر ما يزهده في المعصية ما هو؟ عندما يعلم عظم مكانتها عند الله وأثرها على غضب الرب جل جلاله، فهذا يدعو النفس إلى النفور عنها، لأن المؤمن كلما اكتملت معرفته بالله وبأنه عزيز قوي شديد الانتقام جل جلاله، كلما ازدادت معرفته بالله فيكون مما يزهده في المعصية ما هي؟ عظم أثر تلك المعصية عند الله جل جلاله. فعندما يسمع أن هؤلاء هم أبغض الناس عند الله، فإذن هو لا يطيق أن يدخل في غضب الله، فإذن هذا أمر. وأيضا عندما يسمع عن عظم الذنب المترتب على تلك المعصية، فالمعصية التي يكون صاحبها مطرود من رحمة الله عز وجل، فإذا جاء الإخبار عن معصية بأن صاحبها يلعنه الله كما سوف يأتينا في نص، وأن الملحد في الحرم يدخل في هذه العقوبة، فهذا يدعو الإنسان إلى البعد عن هذه المعصية إذا كان مؤداها أن يطرد من رحمة الله عز وجل. ومن طرد من رحمة الله ففي أي رحمة سوف يدخل؟ وأي رحمة سوف تسعه؟ فهنا يقول أول هؤلاء الثلاثة ملحد في الحرم. فإذا نقول أن وصف هذا الإنسان مرتكب المعصية في الحرم بأنه ملحد مع أن فعله ليس هو فعلا يخرجه من الدين، وأن الإلحاد في العرف يطلق على من ارتكب أمرا يخرجه من الدين، أن وصف عمله بالإلحاد لماذا؟ لعظم المكان، لتعظيم المكان، لتعظيم المكان. ملحد في الحرم. وقد وردت أحاديث أخرى تبين عظم المعصية في مكة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة رضي الله عنها رواه الإمام الفاكهي بسند صحيح، تقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله عز وجل، وكل نبي مجاب. أنا أقول والله هذه مقدمة أنها تجعل الإنسان يقشعر بدنه. ستة لعنتهم ولعنهم الله عز وجل وكل نبي مجاب. فهنا يقول الإنسان: من هم هؤلاء؟ حذرا من أن يكون منهم أو أن يفعل فعلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المكذب بقدر الله، أن الله علم الأمور في الأزل كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. من يقول أن الله لم يعلم؟ المكذب بقدر الله، والزائد بكتاب الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل لحرم الله، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله. فنجد أن من هؤلاء الستة من؟ المستحل لحرم الله. عندما يسمع المؤمن الساكن أو الوافد إلى بيت الله الحرام مثل هذا الحديث، هل تتجرأ جوارحه على معصية الله في هذا المكان؟ وهل تدفعه نفسه الأمارة بالسوء أن يترك بلاد الدنيا ليأتي إلى حرم الله فيعصي الله على بساط ملكه؟ ولكن سبحان الله، إذا انعمت البصيرة فماذا تفعل في الإنسان؟ ونسأل الله لا يعمي بصائرنا. أيضا قال رجل: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن تسع. وذكرها، وذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. إذن هو من الكبائر. وأيضا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثاني أيام الفتح، فتح مكة ثاني يوم، قال: إن أعدى الناس على الله. هنا قال: أبغض الناس إلى الله. وهناك قال: ممن لعنهم هو صلى الله عليه وسلم ولعنهم الله. وهنا يقول: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم. إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم. إذن كل هذه الأوصاف هي ماذا؟ هي تكون فعلا وقاية، وتكون حصنا منيعا يقف بين قلبك وبين كيد الشيطان ومكره ووسوسته، يقف بين قلبك والنفس فيزجرها ألا تتجرأ على أن تفعل ذلك في حرم الله عز وجل، وأن تتعدى في حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما جلس هنا في الحجر وبين يديه أصحابه وبيده عصا صغيرا، فيشير إلى الكعبة ويقول: إنها سوف تسأل عنكم وتسألون عنها، واذكروا إذ عامرها، أي الذي يسكن فيها والوافد إليها، لا يأكل الربا ولا يمشي بالنميمة، يتبرع عن كل شيء، عن الذنوب والمعاصي، ويتذكر أن هذا البيت سوف يسأل عنه وسوف يسأل عنك عندما جئت إلى هنا وجاورته، كيف كان حالك معه؟ هل عمرته بالطاعة؟ هل طفت وصليت وذكرت وعبدت الله ودعوت الله عند البيت؟ هل هذا كان حالك مع البيت أو ما هو حاله؟ سوف يسأل عنه وتسأل عنه. كيف تأدبت معه؟ أكرمك الله فجئت، فكيف كان حالك معه عندما جئت ونظرت إلى البيت وجاورت البيت ووطئت قدماك أرض الحرم، أرض الأنبياء، أرض الملائكة، وطئت قدماك هذه الأرض المعظمة، ما هو حالك فيها؟ وما هي عبادتك فيها؟ كيف قضيت هذه الأيام والساعات والدقائق؟ فإذن أبغض الناس ملحد في الحرم، وهذا الأمر الإلحاد على قول عامة المفسرين كل المعاصي الصغائر والكبائر. لذلك كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: إن ظلم الخادم واحتكار الطعام في مكة إلحاد في الحرم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد في الحرم. فملحد في الحرم هو أول هؤلاء الثلاثة الأبغض عند الله من أصحاب الذنوب كلهم. وقد تبين لنا أن لعظم الذنب في هذا البلد مجرد الهم بالمعصية يكتب لصاحبه معصية، وهذا لا يشارك أي بلد في الدنيا مكة في هذا الأمر، لا يشاركها بلد، وهذا لتعظيمها ولحرمتها وللطبيعة الحياة التي يريدها الله أن تكون من الناس هنا. فإن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقال: ومن يرد، وما قال ومن فعل، قال: ومن يرد. والإرادة هنا ليس المقصود بها العزم الجازم، بل ما دون العزم الجازم، لأن العزم الجازم على المعصية يكتب على صاحبه معصية سواء كان في مكة أو غيرها، يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: المقتول علمنا كيف يكون في النار، لكن القاتل، لكن المقتول لماذا في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا عزم جازم لكنه ما تمكن منه. أما الذي اختصت به مكة هو مجرد الهم، مجرد الهم، إذا هم الإنسان بالمعصية كتبت عليه معصية، وهذا قول أهل التحقيق، اختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه واختاره من المعاصرين الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان على أن الهم هنا مطلق الهم، وأن من مر على قلبه وهم بمعصية في مكة يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يتوب ولو لم يفعلها، يلزمه منها التوبة، وإن لم يتب فهي كتبت عليه سيئة وموعود من الله بماذا؟ بالعذاب، وهذا العذاب موصوف بهذا الوصف العظيم. فإذن أول هؤلاء الثلاثة ملحد في الحرم، ملحد في الحرم. ثم قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. في درسنا الماضي والذي قبله ذكرنا أن خليل الله إبراهيم طلب من ربه ودعاه هو وابنه إسماعيل أن يريه المناسك، فأراه الله ذلك فعلم الناس هذا الأمر. وخليل الله إبراهيم كان حنيفا مسلما، وملته الحنيفية السمحة، وقام هذا الوادي على هذه الملة الحنيفية السمحة، وقام الناس على هذا الأمر، وحصل ما حصل مع مرور الزمن ومواجهة الخصم عدو الله إبليس، فانحرف الناس عن الحنيفية السمحة وبقيت بعض آثارها، وانحرف كثير منها، وانحرف أعظمها وأسها وهو قضية التوحيد والإيمان. فبدلا من أن يعبد الله وحده هنا عبدت الأصنام مع الله، فوقع الشرك. فبعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام ليقيم الملة التي اعوجت بسبب انحراف الناس. فكان من فعله صلى الله عليه وسلم إرجاع الناس إلى الملة الحنيفية وتصويب وتصحيح ما انحرف من هذه العبادات في هذه المناسك الحج. فرأينا كيف كان يربطهم عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، وأن الامتداد هنا لأجل هذا البيت هو ارتباط بالأنبياء الذين جاءوا إلى هذا البيت. فمر معنا حديث مرور النبي عليه الصلاة والسلام على وادي الأزرق وعلى ثنية هرشة، وإخباره أن موسى عليه السلام قدم إلى هنا يلبي بالحج، وأن يونس عليه السلام قدم إلى هنا يلبي بالحج، وأن هذا هو انتماؤنا وامتدادنا التاريخي. عندما ننتمي إلى هذا البيت فنحن ماذا؟ ننتمي إلى هذا التاريخ، إلى خليل الله إبراهيم، وإلى الأطهار من ذريته الأخيار منها وهم الأنبياء الذين وفدوا إلى هذا البيت. فكان عليه الصلاة والسلام يربطهم بهذا الامتداد التاريخي. وعندما يأتي وينتقل معهم في المشاعر ماذا فعل؟ يردهم إلى الحنيفية. فقريش لا تخرج خارج حدود الحرم، ويقفون عند آخر حد الحرم جزء من مزدلفة، ولا يقفون بعرفة، ويرون أن هذا ميزة لهم، يقولون نحن أهل البيت فلا نخرج إلى عرفة، وعرفة خارج حد الحرم. وجعلوا لأنفسهم وصفا حتى يتميزوا به، فقالوا نحن الحمص، نحن الذين حمستنا شمس مكة، فلذلك لا نخرج عنها. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليغير سنة الجاهلية في ذلك، فيقف وهو قرشي وأصحابه من المهاجرين ومن أسلم من أهل مكة، فيأخذهم ويخرج بهم مع الناس في عرفة، ومن سنة الجاهلية أنهم إذا وقفوا بعرفة يخرجون منها متى؟ قبل غروب الشمس. إذا صارت الشمس كما وصفت في الحديث كالعمائم على رؤوس الرجال، فعندها يفيضون من عرفة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة الجاهلية ويأمر الناس أن يبكوا حتى تغرب الشمس. وعندما وصل إلى المزدلفة نام بها، فعندما صلى الفجر أمر الناس أن يفيضوا إلى منى قبل أن تشرق الشمس، وكانت قريش وأهل الجاهلية لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس حتى تصير كالعمائم على رؤوس الرجال، وكانوا يقول أشرق ثبير كيما نغير، وثبير أعلى جبل في مكة، فيقولون أشرق بمعنى حتى ترى الشمس على ثبير فيفيضون من مزدلفة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف أمر الجاهلية ويأمرهم أن ينطلقوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس. إذن مخالفة أمر الجاهلية قضية عظيمة جدا وأصل كبير في الدين. فإذا كان هذا فعله ثم جاء رجل منتم للإسلام ويريد أن يجدد أمر الجاهلية، فيكون أحد الثلاثة الذين هم أبغض الناس عند الله عز وجل، فيكون أحد الثلاثة الذين هم أبغض الناس عند الله عز وجل. فلذلك يعني من أمور الجاهلية أيضا مما ورد أن يعير الإنسان بلونه أو بجنسه، كما ورد أن أبا ذر رضي الله عنه عندما كان في مجلس وكان فيه بلال الحبشي رضي الله عنهما، فتكلموا وتكلم بلال فقال له أبو ذر: حتى أنت يا ابن السوداء لك في مجالسنا مقال؟ كلمة كانت تسمع في الجاهلية لا في الإسلام. فقام رضي الله عنه مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال أبو ذر، وأبو ذر أدرك أنه قد أخطأ خطأ كبيرا، فقام يجري خلفه وعلم أن بلال أين يذهب وإلى من يشتكي، فلحقه وإذا ببلال قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال أبو ذر. فعندما قدم أبو ذر واجهه النبي صلى الله عليه وسلم بذاك العتاب حتى يصفي ما في نفسه ويخرج إن بقي شيئا من أمر الجاهلية، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. بعد لم يصفو. فروي أن بلال أن أبا ذر رمى بنفسه على الأرض وقال: والله لا أرفع رأسي حتى يطأ بلال بقدمه على رقبتي. وما كان له أن يفعل ذلك فأخذه واعتنقه. فإذن هذا من أمر الجاهلية، التعيير بالأنساب والألوان. أيضا من أمر الجاهلية الطيرة والكهانة، من أمور الجاهلية التطير والتكهن. وأيضا من أمر الجاهلية التبرج بنص القرآن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فمن يدعو إلى تبرج النساء فهو داخل في هؤلاء الثلاثة، الذي يسعى إلى تهتك المرأة وأن تتبرج، إذن هو أيضا في هذا النص. فإذن قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أما الثالث ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. إراقة دم المسلم أمر عظيم. هذه الكعبة التي نتكلم عنها وعن عظم مكانتها وعلو قدرها وكعبها عند الله، إلا أن دم المسلم أعظم وأقدس عند الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روي عنه أنه قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، أي الكعبة، ولكن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. كل الدنيا لو دمرت عدوانا وظلما، إجرام كبير، لكن أعظم منه أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وأعظم من هذا الإخبار كله ما ورد في الحديث القدسي، وهو أمر، اسمعوا يا إخوة لتعرف ما هو قدرك عند الله بهذا الإيمان والإسلام. يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء، ما ترددت في شيء، ومن يعلم قضاء الله جل جلاله العظيم في كل ما يكون في الكون، يقول: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هل عرفت قدرك عند الله بهذا الإيمان؟ فكيف لا يفتخر الإنسان بهذا الدين؟ وكيف لا يفرح فرحا عظيما أن الله هداه للإسلام وشرح صدره للإيمان؟ وأهل الكفر ورد في الحديث أن الله لا يبالي في أي أودية الدنيا هلكوا. وانظر إلى مكانتك، ما ترددت في شيء، يقول الله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فبالله عليكم، الإنسان عندما يتأمل مثل هذا النص كم سوف يدرك نعمة الهداية التي أكرمه الله عز وجل بها، وكيف سوف يكون معتزا عندما يستقيم على طاعة الله في أي مكان كان، وأيضا عندما يعلم المؤمن أنه بإيمانه جعله الله سبحانه صمام أمان للدنيا. فالكعبة أمان للناس، وأمان الكعبة أن يوجد الإنسان المؤمن المسلم. فإذا وجد من يوحد الله ويصلي لله باتجاه هذه القبلة ويطوف حول هذا البيت ويحج إليه، فلا تسقط هذه الكعبة. وإذا لم يبقى على ظهر الأرض من يتجه إلى هذه القبلة ويطوف بهذا البيت ويحج إليه، سقط هذا البناء، لأنه لم يعد له حاجة في وجوده. وإذا سقط هذا البناء قامت القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. لذلك قال ابن عباس وعطاء وغيرهم، قالوا: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فإذن أهل الإيمان هم سبب لقيام الكعبة، وبقاء الكعبة سبب في بقاء الحياة. إذن هذا قدر المؤمن. على من تقوم القيامة؟ على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. لا تقوم القيامة وعلى ظهر الأرض رجل واحد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا خلت الأرض من كل مؤمن موحد لا يشفع للناس لا كثرتهم ولا أموالهم ولا جمالهم ولا قوتهم أن يبقي لهم الحياة، لأنهم فقدوا ما به القوام، وهو هذا الدين، الإيمان. هذه قيمة الإنسان المؤمن. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم الإجرام في التعدي على دم هذا الإنسان المؤمن غالي الدم عند الله جل جلاله. والمقصود هنا إنسان معين وهو الذي يتعدى، وهنا ليس فقط يعني أن الإنسان ولي دم له مقتول، ولكنه عندما أراد القصاص لم يطلبه في حق من قتل وليه، وإنما أراد أن ينزله بغيره، وهذه من سنة الجاهلية سنة الثار، يقتل الشخص فيثأر ممن؟ من أبيه ومن أخيه ومن ابن عمه ومن ابنه، فهذه من سنة الجاهلية، وفاعل ذلك من أبغض الناس عند الله جل جلاله. فقضية الثأر، والمقصود هنا المقصود من ينزل طلب القصاص في غير القاتل. وطبعا هنا هل معنى ذلك لو أنزله هو بالقاتل يصح منه؟ الجواب لا، لأن هذا حق ولي الأمر، ولو ترك الأمر للناس أن يفعلوا ذلك لعمت الفوضى، فإذن هو درء للفوضى، وأيضا محافظة على حق ولي الأمر أن يطلب إقامة القصاص من القاتل، أن يطلب ذلك من ولي الأمر، وأن يكون تنفيذه من قبل ولي الأمر. فإذن هنا هذا الإنسان الذي يتجاوز الأمر، إذن في جهتين، الجهة الأولى أنه لا يرجع في إقامة الحد إلى ولي الأمر، والأمر الثاني أنه يتجاوزه من القاتل إلى غيره، فيكون بهذا الفعل أحد الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأمور الثلاثة والتي تقدمها ملحد في الحرم، وتبين لنا مفهوم الإلحاد وأنه يدخل فيه كل عاص ارتكب معصية صغيرة أو كبيرة في الحرم، فإن الإلحاد هنا على تفسير عامة الشراح ما هو؟ مجرد الميل عن الطاعة والوقوع في المعصية، وأن وصف هذا العمل بالإلحاد لا يعني أنه كفر، وإنما وصف بهذا الوصف الذي عامة يطلق على الكفر لبيان عظم هذا العمل، حيث أنه اقترن بماذا؟ بالمكان المعظم الذي هو بلد الله الحرام، وأن المقصود بالحرم هنا ليس فقط المسجد، بل كل هو ما هو داخل حدود الحرم، وحدود الحرم هي الأنصاب التي وضعها خليل الله إبراهيم، وتبين لنا هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن رفع القواعد إبراهيم وبنى الكعبة أرسل له جبريل عليه السلام، فكان جبريل يري خليل الله حدود الحرم، وكان إبراهيم يضع الأنصاب الأحجار التي تبين حد الحرم، ثم جددت حتى جددها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه عليه الصلاة والسلام، جدد هذه الأنصاب. فملحد في الحرم أي كل من وقع في المعصية ما بين الكعبة إلى حد الحرم، وحدود الحرم تطيف بمكة تحيط بها، فكل من ارتكب معصية في هذا المكان فهو داخل في هذا الوعيد، داخل في هذا الوعيد، فلا بد أن يبادر بالتوبة والاستغفار والندم. ولذلك يا إخوة، مكة البلد الوحيد التي اختلف العلماء في قضية سكناها، هل الأفضل السكنى أو عدمها؟ فقول الجمهور قالوا باستحباب سكناها لمضاعفة الأجر، نظروا إلى مضاعفة الأجر، وقال الحنفية بالكراهة، خشية ماذا؟ خشية الملال فتتجرأ النفس على المعصية. ليس زهدا فيها، ولكن شفقة، النظر إلى جانب إيش؟ جانب الشفقة بالإنسان، وأن الإنسان قد يكون كثرة الإمساس تدفعه إلى ماذا؟ إلى أن ينسى هذه المعاني فيتجرع على المعصية، ويمر الوقت فيغفل عن الطاعة، وإذا به يكون أكثر وقته في معصية. فمثل هذا خسران أو ليس بخسران؟ وخروجه خير له أو بقاؤه خير له؟ فأنا أقول هذه أمور لا بد أن تكون هي محل المذاكرة بالنسبة للإنسان كلما كان موجودا في هذا البلد الحرام، قل الزمن أو طال الزمن، أن يكون هذا محل التذكر، لأن الأمر عظيم. فرأينا أن هذا العمل جعل هذا الإنسان أول الثلاثة الذين هم أبغض الله، وجعله أحد الثلاثة الذين هم أعدى الناس عند الله، وجعله أحد الستة الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم الله جل جلاله. فالأمر الذي يدخل الإنسان في مثل هذه الأمور لا بد من أن يحتاط له الإنسان ويتبين أنه أمر عظيم الشأن وعظيم الخطر في ميزان الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا النص يوجد هذا المعنى. ونكتفي بذلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.